فيقول والله لألبسن هذا الثوب إن شاء الله. لابد أن ينوي إن شاء الله قبل أن ينطق بالباء من الثوب، يعني لابد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه، فإن نوى بعد فلا عبرة به. طيب الشرط الرابع، ها الشرط ايش؟ واضح. هذا رجل قال والله لألبسن هذا الثوب، ما عنده نية انه يقول ان شاء الله، عند اخر لا صوت قال ان شاء الله، هو بالاول ما نوى، لكن يوم قال الثوب نوى ان يقول ان شاء الله وقال ان شاء الله، فالنية هنا ما صارت الا بعد تمام المستثنى منه. واضح. اما لو قال والله لألبسن هذا الثوب قبل ان يتمم الثوب، نوى انه يقول ان شاء الله فقال ان شاء الله، فلا حنت عليه. طيب هذه ثلاثة اشياء. نعم. طيب الان نشوف الادله، خلنا نشوف الشروط الان. ان يقول بلسانه والنيه لا تكفي. ثانيا ان تتصل حقيقه وحكما. الثالث ان ينويها قبل تمام المستثنى منه، يعني قبل تمام الذي علق بالمشيئه. الرابع ان يقصد التعليق، الرابع ان يقصد التعليق بالمشيئه، لان الذي يقول ان شاء الله احيانا يقولها للتبرك وله عادل، واحيانا يقولها للتعليق، يعني كانه يقول انا افعل هذا ان شاء الله، يعني وان لم يشاء الله لم افعل. ففرق بين من يقصد التعليق ومن يقصد التحقيق والتبرك. هل يقصد التحقيق يوم يقول ان شاء الله يبي علشان يحقق الامر، او يقول ان شاء الله لاجل التبرك بتعليقه بمشيئه الله. واما الذي قصد التعليق هو قصد ان يكون وقوع هذا الشيء بمشيئه الله. فالعلماء يفرقون بين هذا وهذا، ويقولون كلام المذهب ان يقصد بذلك ايش؟ الشرط الرابع ان يقصد بهذا التعليق. فان قصد التبرك او التحقيق فانها لا تؤثر، فانها لا تؤثر. طيب نرجع الان الى الادله، ما هو الدليل على انه لا بد ان ينطق بها؟ الدليل الحديث من حلف على يمين فقال ان شاء الله، وحديث سليمان قال له الملك قل ان شاء الله، هذا الدليل. طيب الشرط الثاني ان يكون متصلا، قالوا انه اذا انفصل فانه يكون كلاما اجنبيا لا رابطه بينه وبين الكلام الاول، فحينئذ لا يقيد الكلام الاول، لا يكون مقيدا له. لأنك مثلا إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب، هذا غير مقيد، إذا قلت إن شاء الله صار مقيدا. فيقولون ما دام عندنا مقيد ومقيد فلا بد أن يكون المقيد متصلا بالمقيد، وإلا كان أجنبيا منه، وإلا كان أجنبيا منه. طيب النية، نيته قبل تمام المستثنى منه، يقولون لأنك إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب بدون نية صار الكلام الذي دخل عليه الاستثناء كلاما حسب نيتك مطلق ولا غير مطلق؟ مطلق. إلى الآن ما نويت أن تدخل عليه التقييد، فإذا دخلت عليه التقييد فإن هذا التقييد لا ينسخ ما سبق، يعني لا يجعل الكلام الذي تم على أنه مطلق لا يجعله مقيدا. أفهمتم الآن ولا لا؟ ما فهمتم؟ طيب أنا قلت والله لألبسن هذا الثوب، الكلام مطلق ولا غير مطلق؟ مطلق، ما قلت إن شاء الله. ثم عند انتهاء من فورا قلت إن شاء الله، لكن ما نويتها إلا ذاك الساعة، عقب ما تم الكلام. الآن دخل التقييد بعد ما تم الأول

الحنس هنا حرام حرام. مثال ذلك قال والله لأصلين مع جماعة، والله لأصلين مع جماعة. أبو رجل مهو طيب يقول يا ولدي لا تحصل اقعد بالبيت. نعم قال والله لأصلين مع جماعة. مش حكم الحنث الآن سؤال فهد طيب يحرم الحنث يحرم